أكبر يا روح. Yeah. سعدي وهنا يا شوفوا شوفوا فرحة هوايا شوفوا شوفوا ودينا هو بحبه ودوم في حبك غني له ودينا هو بحبه ودوم في حبك غني له وكل ما دا بهواك زيادة واتمنى املا دنياك سعادة ده كل ما دا بهواك زيادة واتمنى املا دنياك سعادة ده انا مهما اديك يا عليا من حب ومن حنية ما حكون ردت لك الا شيء اشعر اني ما اديتش كفايه.